بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب 47 أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا. فإذا ذكرته شفاها وعافاها، فإذا غفلت عنه انتكست، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فمن فوائد الذكر العظيمة أنه شفاء للقلوب ودواء للأسقام، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال: وشفاء لما في الصدور. فذكر الله عز وجل شفاء، والقلوب بدون ذكر الله سبحانه وتعالى مريضة، ولا يزول عنها مرضها إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فإن القلب إن لم يشتغل بذكر الله عز وجل أهلكته أسقام القلوب من شبهات وشهوات، وأمرضت قلبه وأعطبت نفسه، ولا يسلم من ذلك، ولا يتحقق له صيانة قلبه من ذلك إلا بملازمة ذكر الله تبارك وتعالى. نقل عن مكحول، ويروى أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. ذكر الله شفاء، أي شفاء للقلوب، وذكر الناس داء، أي مرض للقلوب، وخاصة من يكون ذكره للناس بالغيبة والنميمة والسخرية والنهش في أعراض الناس ونحو ذلك، فهذا من أعظم المرض وأشده. نعم. 48 أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته وأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الأوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره، فهذه المعادات سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا. من فوائد الذكر العظيمة الفوز بولاية الله عز وجل الخاصة، وتوليه لعبده سبحانه وتعالى، كما في الدعاء الماثور: اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. فالفوز بهذه الولاية العظيمة وما يترتب عليها من ثمار تزكية نفس العبد وتوفيق العبد وهدايته وتسديده وغير ذلك، هذا كله أثر من آثار عناية العبد بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن من ذكر الله تولاه الله وحفظه، تولاه ولاية خاصة فيها حفظه لعبده وكلاءته له وتوفيقه له وتسديده. نعم. التاسعة والأربعون أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى، فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم. قال سبحانه وتعالى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى: إن الله يدافع، فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والذكر رأس الشكر كما تقدم، والشكر جلاب للنعم وموجب للمزيد. قال بعض السلف رحمه الله: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. أيضا من فوائد الذكر العظيمة أنه جلاب للنعم دفاع للنقم، فما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم بمثله، فالذاكر لله عز وجل يكون ذكره لله بركة عليه وموجبا لتوالي النعم والبركة في الرزق والهناء في العيش، وأيضا موجبا لدفع النقم والمصائب عن العبد، فما استجلبت النعم بمثل ذكر الله تبارك وتعالى ولا استدفعت النقم بمثله. نعم. الخمسون أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له كثيرا، وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته. نعم، الضمتين هذه خطأ. وأخرجوا من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم، فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله، وبالله التوفيق. من فوائد الذكر العظيمة أنه يوجب صلاة العبد، صلاة الله تبارك وتعالى وملائكته على عبده، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن ثمار الذكر العظيمة وآثاره المباركة أنه يكسب العبد صلاة الله عليه، يكسب العبد صلاة الله عليه وأيضا صلاة الملائكة عليه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وصلاة الملائكة على العبد دعاء له، دعاء له، وصلاة الله على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى، وقد مر معنا قريبا من هذا المعنى في ثمار الذكر وآثاره. ثم أيضا يترتب على هذه الصلاة صلاة الله على عبده إخراج العبد من الظلمات إلى النور، أي أن يتولاه الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. أيضا من فوائد الذكر أن مجالسه رياض الجنة، وقد مر معنا أن مجالس الذكر مجالس الملائكة. فأيضا من فوائد الذكر أن مجالس الذكر رياض الجنة، وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر. فحلق الذكر رياض الجنة، ومن جلس مجالس الذكر فهو في رياض الجنة. ومجالس الذكر المراد بها مجالس العلم التي يذكر فيها الله، بأن يعرف العباد بالله وعظمته وبكلامه سبحانه وتعالى ومعاني كلامه وأحكامه وشرعه ودينه وبيان الحلال والحرام. هذا المراد بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وليس المراد بحلق الذكر ما يفعله بعض الناس باجتماعهم على الذكر الجماعي بصوت واحد وأداء واحد، يقوم عليهم رجل يقول: سبحوا كذا فيسبحون، هللوا كذا فيهللون، كبروا كذا فيكبرون بصوت واحد بدءا وانتهاءا. فهذا من البدع، هذا من البدع، وقد أنكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء عن عبد الله بن مسعود في سنن الدارمي لما ذكر له أن جماعة في المسجد عليهم رجل قائم يقول: سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فأتاه عبد الله بن مسعود، أتاهم وقام عليهم في حلقتهم تلك، وقال رضي الله عنه وأرضاه: أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قالوا: هل كل من أراد الخير أدركه؟ أي لا يدرك الخير إلا من يوافق إمام الخير ويهتدي بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الذي أورده رحمه الله بهذا التمام ضعيف الإسناد، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية والخمسون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرج في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول ما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فيقول فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار، قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لكم، فيقول ملك من الملائكة فأشهدكم أني غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، لا يشقى بهم جليسهم، فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله وجعلني مباركا أينما كنت، فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل، فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. من فوائد الذكر العظيمة أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ولله عز وجل لله عز وجل ملائكة زائدون على الملائكة الذين يكتبون الأعمال، يجوبون الطرقات، يلتمسون مجالس الذكر، مثل ما جاء في الحديث إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس، فضلا أي زائدون عن كتاب الناس أي عن الملائكة التي تكتب أعمال الناس، وهؤلاء الملائكة الفضل يجوبون الطرقات، يطوفون في الطرق، يلتمسون أهل الذكر، بغيتهم أهل الذكر، طلبتهم أهل الذكر، يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا شيئا من ذلك قالوا هلموا إلى حاجتكم، معنى ذلك أن هؤلاء الملائكة مخصصون لهذا الأمر، مخصصون لهذا الأمر طلب والبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، ثم يحفون أهل ذلك المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، ومن كانوا في مجالس الذكر لا يرون هؤلاء الملائكة، لا يرونهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فهم وإن لم يروا هؤلاء الملائكة فهم من وجودهم وقيامهم بهذا العمل على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في الحديث الآخر إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن لم يرى طلاب العلم ملائكة تضع أجنحتها لهم إلا أنهم على يقين من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحاصل أن هؤلاء الملائكة يحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، فيذكرون اشتغالهم بذكر الله وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى وطلب الجنة والبحث عن أسبابها ودعاء الله عز وجل أن ييسرها واستعاذتهم من النار، فهم مجتمعون على هذه الأصول الثلاثة العظيمة التي مردها إلى المحبة والرجاء والخوف، التي مردها إلى المحبة فيها ذكر الله ثناء وتعظيما وتمجيدا، والرجاء بطلب الجنة وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، والخوف أي من عقاب الله عز وجل ومن النار. وهذه الأمور الثلاثة تسمى أركان التعبد، أركان التعبد، فهم مجتمعون على هذه الأركان العظيمة التي يقوم عليها كل تعبد لله، لأن كل تعبد وتقرب لله سبحانه وتعالى يقوم على هذه الأركان الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. ويستفاد من هذا الحديث أهمية تنمية هذه الأمور الثلاثة في القلب وتقويتها ومدارستها ومذاكرتها واتخاذ الأسباب التي تقويها في قلب المؤمن. ومن أعظم ذلك مجالس العلم، مجالس العلم الذي يذكر فيها الله تعظيما له وتمجيدا وثناء وتوحيدا، وتذكر نصوص الوعد ترغيبا وتذكر نصوص الوعيد ترهيبا، فتثمر فيهم حبا ورجاء وخوفا، تثمر فيهم حبا ورجاء وخوفا. فهذا الحديث جمع هذه الأركان العظيمة الثلاثة. ثم في تمامه يقول الرب سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أي أهل هذا المجلس، أني قد غفرت لهم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بهذا الغفران والرضوان. فيقول الله عز وجل للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، فيهم فلان ليس منهم، يعني ليس من أهل المجلس، وإنما جاء لحاجة، وإنما جاء لحاجة. قال الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وهذا والله يستفاد من فائدة عظيمة، أهمية جلوس المرء في مجالس الذكر، حتى ولو لم يكن من أهلها، حتى ولو لم يكن من أهلها بهمة طلاب العلم المعروفة تقييدا وتدوينا وضبطا وإتقانا وما إلى ذلك، لكن الجلوس بحد ذاته هذا فيه أثر عظيم جدا. ويكفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال ملك من الملائكة: إن فيهم فلان ليس منهم وإنما جلس لحاجة، قال الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي هذا أيضا فائدة عظيمة، أن مجالس الخير، العلم، الدعوة، التعليم، التفقيه في دين الله عز وجل تكتنفها البركة وتعمها من جميع أطرافها. وقد مر معنا في هذا الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى خاتمة فيها وعظ وإيقاظ للقلوب وتنبيه أيضا للغافل، فيقول رحمه الله: فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. هناك مجالس للذكر هي مجالس الملائكة، وهناك مجالس للغفلة هي مجالس الشياطين. هذه موجودة وهذه موجودة، هذه موجودة وهذه موجودة، مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. يقول ابن القيم: وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، كل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. ولهذا ينبغي على المرء أن يتفقد نفسه وينظر في حاله ومجالسه، هل نفسه ميالة إلى مجالس الذكر تحبها تألفها تفرح بها تقصدها تذهب إليها تأنس بالجلوس فيها، هل هو من أهل هذه الحال، أو أن نفسه منقبضة وغير راغبة ولا ميالة لمجالس الذكر، وإذا حصل مجلس لهو وغفلة فرح وركنت نفسه إلى ذلك. فمثل ما قال ابن القيم: كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. فإذا كان الذي يناسبك مجالس الذكر فاحمد الله على منة الله عليك وفضله سبحانه، فمن وجد خيرا نعم فليحمد الله، وإن وجد نفسه والعياذ بالله كارهة لمجالس الخير ومجالس العلم ومقبلة على مجالس الغفلة ومجالس اللهو ومجالس الباطل، فليحاسب نفسه وليراجع حاله وليجاهد نفسه على الخلاص من هذا البلاء العظيم والشر الكبير، لعل الله سبحانه وتعالى ينجيه من ذلك. نعم. صلى الله عليك. مجالس الذكر هل لها مكان معين لا تكون في المساجد؟ أفضل مجالس الذكر بيوت الله، أفضل مجالس الذكر بيوت الله تبارك وتعالى. والمساجد رسالتها عظيمة ومواطن الفائدة فيها والخير جليلة وكثيرة، ومن ذلكم حلق العلم التي لا تزال تعقد في المساجد ويحصل فيها الخير العظيم. لكن مجالس العلم إن عقدت في المعاهد الدينية ودور العلم ونحو ذلك فإنهم يحصلون فيها أيضا هذا الخير العظيم، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ولهذا جاء الحديث المتقدم في بعض ألفاظه: ما اجتمع قوم بدون تقييده في بيت من بيوت الله. فلا شك أن كونها في بيوت الله هذا أعظم وأشرف وأجل وأعظم بركة، لكن إن عقدت في دور العلم أو المعاهد أو نحو ذلك أيضا يحصل فيها الخير العظيم. نعم. هل يدخل في مجالس الذكر الرجل يجمع أهل بيته ويعلمهم ما علم من مجالس الذكر؟ نعم، هذا يدخل في مجالس الذكر. إذا جمع الرجل أهله وولده وأخذ يعلمهم مما علمه الله ويفيدهم مما استفاد، فإن مجلسهم هذا مجلس ذكر، وإضافة إلى الفوائد التي يحصلها أهله وولده في ذلك المجلس، فإن فيه بركة عليهم في بيتهم ومطردة للشياطين، لأن مجالس الذكر مجالس الملائكة، مجالس الملائكة مثل ما مر معنا في هذه الفائدة العظيمة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين. نعم. الثالثة والخمسون، أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا ذاك. قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. من فوائد الذكر العظيمة الجليلة أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالذاكرين ملائكته. وقد تقدم معنا الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الذكر مباهات، يباهي بهم ملائكته، وهذا دليل على عظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا دليل على مغفرة الله لهم، على مغفرة الله لهم. ولهذا مر معنا في الحديث الذي قبله قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فمباهاته دليل على الرضا والغفران والفوز بكرامة الله سبحانه وتعالى وإنعامه، فيباهي بهم الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يباهي بأهل الذنوب وأهل الغفلة، وإنما يباهي بأهل الخير الذين اجتمعوا على الخير وطلب الرضوان، مثل ما تقدم معنا ذكرا لله وتمجيدا وتعظيما وخوفا من النار وطلبا للجنة. فهذا الذي اجتمعوا عليه كان موجبا لغفران ذنوبهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، وموجبا أيضا مباهاة الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة. وأورد رحمه الله حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. فهو مجلس ذكر وحمد واستذكار لنعمة الله العظيمة على عبده المؤمن، جلسوا في بيت الله على هذا التذاكر، فاستحلفهم بالله عليه الصلاة والسلام أنه ما أجلسهم إلا هذا الأمر. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم أو أشك في صدق ما تقولون، لا، أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم. إذن لماذا؟ لأن ثمة أمر عظيم جدا. قال: أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته،

من فوائد الذكر العظيمة ودلائل أيضا عظيم مكانة الذكر ورفيع شأنه أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله، والمقصود بها تحصيل ذكر الله. فالصلاة شرعها الله عز وجل إقامة لذكر الله عز وجل، أقم الصلاة لذكري. ومثل ما ذكر القيم الأظهر أن اللام لام التعليل أي من أجل ذكري. فالصلاة أقيمت وشرعت من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، الصيام شرع من أجل إقامة ذكر الله، الحج شرع لإقامة ذكر الله مثل ما أورد رحمه الله إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبادات شرعت لإقامة ذكر الله، وذكر الله هو روحها ولبها. وإذا كان الأمر كذلك فإن العباد يتفاوتون في هذه العبادات من حيث الأجر والثواب بحسب حظهم فيها من ذكر الله. فيا أعمال شرعت لإقامة ذكر الله، وأعظم الناس فيها ثوابا أكثرهم ذكرا لله عز وجل. وكلما عظم ذكر العبد لله في هذه العبادات عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما بينه رحمه الله في الفائدة التي تليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: 56 أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: أي الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: وأي العواد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله. وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. هذا الذي عن عبيد يروى أيضا مرفوعا، أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2714. من فوائد الذكر العظيمة أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله، أن أفضل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل المصلين أو أكثر المصلين أجرا أكثرهم ذكرا لله، وأفضل الصوام وأكثرهم أجرا أكثرهم ذكرا لله، وأفضل الحجاج وأعظمهم أجرا أكثرهم ذكرا لله عز وجل في حجهم، أفضل المعتمرين أجرا أكثرهم ذكرا لله في عمرتهم. فالأفضل في كل طاعة الأكثر ذكرا لله فيها. هذه قاعدة ثمينة جدا، هذه قاعدة ثمينة جدا في التفاضل في العبادات، نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله. الأفضل في كل طاعة الأكثر ذكرا لله فيها. أرأيتم لو أن شخصا أمضى جل نهاره في رمضان نوما، وآخر فتح كتاب الله وأخذ يقرأ، قرأ 10 أجزاء مثلا أو أقل أو أكثر، والآخر غربت عليه الشمس ولا قرأ وما قرأ شيئا، ما قرأ ولا جزءا واحدا، هل صيام هذا مثل صيام هذا؟ هل صيامهما متساوي؟ مع أن كل منهما ممسك من الفجر إلى الغروب عن المفطرات، لكن هل صيامهما واحد؟ لا، هذا صيامه أفضل، هذا صيامه أفضل. فالأفضل في كل عبادة الأكثر ذكرا لله فيها، أفضل الصوام أكثرهم ذكرًا لله في صيامهم، أفضل الحجاج أكثرهم ذكرًا لله في حجهم، أفضل المعتمرين أكثرهم ذكرًا لله في عمرتهم. قل هذا في كل طاعة، قل هذا في كل طاعة، كل قربة لله الأفضل فيها الأكثر ذكرًا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله، قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله. إذا تأملت في حال الناس مثلا في الصيام وفي الحج وفي العمرة وغيرها من الطاعات، تجد أن الذاكرون، أي الذاكرون في طاعاتهم هذه لله بالكثرة، ذهبوا بالخير كله، حصلوا الأجور العظيمة. بعضهم قد يكون أسقط عن نفسه الفرض أو الواجب بعمله، مثل الصلاة، ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منها، عقل منها أي بذكر الله والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة حقيقة عظيمة وجليلة بينها ابن القيم رحمه الله، وأورد فيها هذا الأثر أو الحديث المرسل. قال: وقد ذكر ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، أجزاؤه الحديثية كثيرة جدا، حتى الذي طبع منها كثير جدا، فبحثت عنه كثيرا في ما طبع من أجزاء الحديثية ما وجدته، لكن وجدته عند البيهقي والأصبهاني، البيهقي في الشعب والأصبهاني في الترغيب والترهيب، بالإسناد عن ابن أبي الدنيا، بالإسناد عن ابن أبي الدنيا مرسلا. وأيضا وجدته عند ابن المبارك رحمه الله في الزهد بطريق أخرى وإسنادا آخر عن أبي سعيد المقبري، أيضا مرسلا بإسناد صحيح. وأيضا رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد موصولا عن معاذ بن أنس الجهني، وليس معاذ بن جبل، عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، وفي إسناده رجل ضعيف، فلعل والله أعلم يتقوى هذا الحديث، حديث معاذ بن أنس الذي فيه رجل ضعيف، بهذين الحديثين المرسلين. نعم. 57: أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. الحديث متفق عليه. فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر، فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر، فحازوا الفضيلتين. فنافسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث عبد الله بن بسر قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني.